الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصني، قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، يعني أعبد الله جل وعلا عبادة من كان يرى الله سبحانه وتعالى، كأنك بين يدي الله عز وجل وأنت تراه. وهذا لا شك أنه مقام عظيم، هذا هو مقام المشاهدة، أحد مرتبتي الإحسان الذي هو مرتبة علية. فالدين مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان هو أعلى المراتب. وهذا الإحسان على مرتبتين أو على مقامين: مقام المشاهدة هو هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: أعبد الله كأنك تراه، يعني عبادة من يرى الله سبحانه وتعالى، كأنك بين يدي الله عز وجل وأنت ترى الله سبحانه وتعالى. ومن كان حاله كذلك فإن عبادته تكون عبادة طلب وشوق، الذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه، عبادتنا تكون عبادة طلب وشوق. ولا شك أنه سيكون مخلصا في هذه العبادة لله عز وجل، وسيتقن عبادته ويؤديها على التمام والكمال. فمن وصل إلى هذه المرتبة العلية التي مرتبة المشاهدة، هذا المقام الذي هو مقام المشاهدة، حيث تكون عبادته عبادة شوق وطلب، فإنه تحصل له فائدتان: الفائدة الأولى الإخلاص، وأن عمله يكون لله عز وجل، والفائدة الثانية إتقان العمل حتى يؤدي هذا العمل على الكمال والتمام، وهذا حال الذي يعبد الله كأنه يراه. والمقام الثاني وهو أنزل من هذا المقام، وقد بيّنه صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل يوم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه، إن لم تكن عبادتك عبادة طلب وشوق على هذا المقام الذي هو مقام المشاهدة، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فأعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراك. وهذا المقام الثاني الذي هو مقام المراقبة، وأن الإنسان دائما يستحضر مراقبة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يراه. وعبادة من كان على هذا المقام تكون عبادته عبادة خوف، فالأول تكون عبادته عبادة شوق وطلب، وهذه تكون عبادته عبادة خوف وهرب. وأيضا يحصل له أنه يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا استحضر دائما بأن الله يراه وهو يقوم بعبادة من العبادات، فإنه يخلص في تلك العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية الأولى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وهو يسأله الوصية، فقال: يا رسول الله أوصني، فبدأ له بهذه، فقال: اعبد الله كأنك تراه. قال: واعدد نفسك في الموتى. واعدد نفسك في الموتى، هذه إذن وصية عظيمة جدا. اعدد نفسك في الموتى، وأنك ميت وأنك لاحق بهم. وقوله اعدد نفسك في الموتى، لأن الموت يأتي بغتة، والإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. الموت حق لا مرية فيه. والأمر الثاني أنه يأتي بغتة، ولهذا يعد الإنسان نفسه في الموتى. والذي يعد نفسه في الموتى يعني يكون ذاكرا للموت دائما، وأن الموت قد يبغته في أي لحظة وهو لا يدري، لأنه لا يدري متى أجله، متى ينتهي أجله. فهذا تجده مقبلا على الدار الآخرة، لا مطمع له في البقاء في الدنيا، لأنه يعلم بأنها زائلة، وأنه زائل عنها ويموت وذاهب عنها، ومن ثم فإنه يكون مستعدا للآخرة. فإذا هذه الوصية هي وصية للاستعداد للآخرة، والعمل بعمل الآخرة، وإعداد الزاد. لأنه إذا جعل الإنسان الموت نصب عينه دائما، وأنه قد يأتيه بغتة في أي لحظة وهو لا يدري، فإنه يحرص على الاستعداد لمفارقة الدنيا، ولكن يستعد لمفارقة الدنيا بزاد، بزاد يسير فيه إلى الله والدار الآخرة، فيعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا قاله بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعتبر نفسه في هذه الحياة الدنيا مسافرا كالذي استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فإن عبد الله بن عمر قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذه كقوله صلى الله عليه وسلم هنا لمعاذ: أعدد نفسك في الموتى، فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كالذي استظل تحت شجرة وراح وتركها. فابن عمر قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه حال من يستعد للموت دائما، ويعلم بأن الموت يأتيه بغتة، فيكون عاملا حريصا على الاجتهاد في الطاعة والتزود، لأنه قد يموت في أي لحظة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واعدد نفسك في الموتى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شئت أنبأتك بما أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم تتحقق به الوصايا التي أوصاه بها، وإن كان هذا الحديث هنا مختصرا وقد ورد بذكر وصايا أخرى غير هذه الوصايا، ولكن ختمها له صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية المتعلقة بأن يملك لسانه وأن يحفظ لسانه. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما يحقق به الوصايا الأخرى: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وقلت في حديث آخر أطول من هذا ذكر له وصايا أخرى، لكن ختمها بحفظ اللسان. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه. فالأقوال الإنسان بلسانه يا إخوة تحدد مصيره في الدنيا والآخرة. الأقوال التي تصدر من ألسنتنا هي التي تحدد مصير الإنسان في دنياه وفي آخرته. وإن كان مجتهدا في الطاعات، مجتهدا في العبادات، وإن كان يصل إلى المرتبة العلية التي مرتبة الإحسان، بل في المقام الأعلى من الإحسان وهو مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا كان كذلك فحدث عن عبادة هذا الإنسان التي يخلص فيها لله عز وجل ويحرص على إتقانها. لكن إذا لم يحفظ لسانه فهذا الأمر الخطير جدا، لأن الإنسان وما يصدر منه من الأقوال هو الذي يحدد مصيره في دنياه وفي آخرته. ولهذا جاءت الوصية هنا بحفظ اللسان، كأنه يقول لو إذا أردت أن تحقق تلك الوصايا فاحرص على حفظ لسانك، لأن اللسان هو سلاح ذو حدين، كما أن اللسان تكون به القربات والطاعات العظيمة جدا. الدخول في الإسلام لابد أن يكون بقول لا إله إلا الله، وهذا باللسان، كما أنه يقابل ذلك أن الخروج بالدين قد يكون باللسان، كمن يسب الدين ولا يسب الله جل وعلا، هذا باللسان كلمات يسيرة ولكن يخرج من الدين ويكفر بالله سبحانه وتعالى. وكما أن اللسان فيه أيضا طاعات عظيمة، كذلك فيه آفات خطيرة جدا: الغيبة والنميمة والكذب وغيرها من الآفات. فالذي يريد أن تتحقق له الوصايا وأن يثبت على الطاعات والعبادات عليه أن يحرص على حفظ لسانه، فهذه الوصية النبوية لمعاذ. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما. وقال الترمذي ورواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه، قال: وهو أصح. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. إذا أصبح ابن آدم، إذا ابتدأ يومه واستعد له، فإن الأعضاء يعني أعضاء الجسد، أعضاء الجسد العينين الأذنين اليدين والقدمين، أعضاء الجسد كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. وقوله تكفر اللسان يعني تخضع للسان وتذل للسان وتذكر اللسان، فهي تذكر اللسان وتكفر اللسان بمعنى أنها تخضع له وتذل له. فتقول الأعضاء في كل يوم تقول لهذا اللسان: اتق الله فينا فإنما نحن بك، اتق الله فينا، والمراد بها أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قولهم الأعضاء تقول اللسان اتق الله فينا، أي كن على خوف من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإنما نحن بك يعني إنما نحن تبع لك في الخير والشر، أو إنما نحن مجزيون بالعقاب وكذلك بالثواب على حسب فعلك، يعني مجزي هذه الأعضاء تجزى بالثواب ولا تعاقب على حسب ما يصدر من اللسان. أو اتق الله فينا فإنما نحن بك، أي نحن تبع لك في الشر وكذلك في الخير. قال تقول فإن استقمت استقمنا، يعني إن كنت مستقيما تقل الكلام ولا تقول إلا الكلام الذي هو خير، فإنها تستقيم، فإن الأعضاء تستقيم. استقامة اللسان في أن يقول خيرا أو يصمت، فإذا كان اللسان يقول خيرا ويقل الكلام ولا يتكلم إلا بالخير فاستقام اللسان الآن، وإذا استقام اللسان الأعضاء كلها تستقيم، فإذا استقمت استقمنا. قال وإن اعوججت اعوججنا، إن اعوججت يعني إن كنت مائلا، واللسان متى يكون مائلا؟ يكون مائلا إذا أكثر من الكلام في الباطل، إذا كان يتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا كان يتكلم بما فيه الإثم، وهذا بخلاف الاستقامة. فإذا كان هذا اللسان حائدا عن الصراط المستقيم متبعا للهوى فإن الجوارح تتبعه، وإن اعوججت اعوججنا يعني ملنا أيضا معك، لأن الأعضاء تبع لهذا اللسان، تبع له في الخير والشر، وهي مجزية بالعقاب والثواب على حسب ما يصدر من اللسان. فهذا في كل يوم، إذا أصبح ابن آدم الجوارح كلها تكفر اللسان، تخضع له وتذله وتذكره وتقول له اتق الله فينا إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا يعني ملنا معك أيضا. فهذا فيه بيان خطورة اللسان من جهة، وبيان أن الإنسان إذا حفظ لسانه فإن الجوارح تتبعه، وإن كان في الحقيقة ملك الجوارح هو القلب، ملك الجوارح هو القلب، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالجوارح تبع للقلب لأنه هو الملك، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اللسان لأن ثمة علاقة بين اللسان وكذلك والقلب، علاقة بين اللسان والقلب. وش هي العلاقة؟ العلاقة أن اللسان هو ترجمان القلب، اللسان هو ترجمان القلب. فإذا أردت أن تعرف ما في القلب، لأن هذه من أمور السرائر الإنسان ما يعرفها، لا يعرف الإنسان ما في قلب أخيه، لكن إذا أردت أن تطلع على ما في قلبه فانظر إلى ماذا؟ انظر إلى لسانه وإذا ما يتكلم به، فإن الألسن هي مغارف القلوب، الألسن هي مغارف القلوب، هذه القلوب كالقدور تغلي بما فيها، والألسنة هي مغارفها، ومن ثم فإن الإنسان في فلتات لسانه يظهر ما في قلبه، وهذه العلاقة التي بين القلب وبين اللسان، حيث أن اللسان هو ترجمان القلب. ومن ثم الأعضاء إذا كانت تذل وتخضع للسان وتقول له اتق الله فينا، فإن اللسان هو ترجمان القلب، فأبدا ما تجد القلب الصالح، القلب الذي استقام صاحبه يتكلم بما يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. ومن ثم إذا كان ثم خلل في القلب فإن لا شك أن الإنسان يتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة بين القلب واللسان أن اللسان هو ترجمان القلب، ولهذا من أهم المهمات التي يحرص الإنسان عليها في حياته وهو حريص على الاجتهاد في الطاعات والعبادات والعمل بالجوارح بما يرضي الله سبحانه وتعالى أن يحرص على سلامة قلبه وسلامة لسانه من الآفات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.